عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا صدق الله.